أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في جائزة السلطان فيما لو كان هناك شبهة محصورة. أعلم يعلم بأن إما ما أخذه ما أجيز به حرام أو ما بقي عند السلطان حرام. شبهة محصورة كانت بنحو تقتضي القاعدة لزوم الاحتياط، يعني كان منجز العلم الإجمالي في تلك الشبهة. صاحب المسالك قدس الله نفسه ادعى أن النص دال على أن القاعدة كأنه وإن اقتضت، هذا بعد من عندنا التوضيح، وإن اقتضت الاجتناب إلا أنه خصوصية، أكو هنا النص قائم على عدم وجوب الاجتناب عن دفعه السلطان جائزة. فحتى لو تعلم بوجود الحرام في أموال الظالم كما هو العادة، مقتضى العادة، مقتضى العادة نعلم بوجوده ظالم بعد، مع ذلك هذا حكمه هو الحلية وليس حكمه ماذا؟ حكم المال المختلط بالحرام يجب الاجتناب عنه. لا لا لا، ليس حكمه هكذا. النكتة هي النص هذا. هسه احنا نريد نشوف هذا النص شنو مقصوده من عنده. الشيخ الانصاري يقول لما نراجع اخبار الباب، اخبار جوائز السلطان وكذا، ما عندنا فرد دليل يساعد على هذا. ليش؟ يعني بحيث يكون حاكم على قاعده الاحتياط في باب الشبهات المحصوره، لان هذه الادله اللي نعثر عليها في الوسائل مثلا أقصاها مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. خب هذا ما يقدر يقاوم قاعدة الاحتياط، بل في محله ذكر أن قاعدة الاحتياط حاكمة على من؟ على هذا الدليل، كل شيء مباح حتى تعلم أنه حرام. اللي بالأمس قلنا شنو مقصود الشيخ مو واضح. إذا مقصود أن قاعدة الاحتياط الشرعية حاكمة، فهو هناك الروايات الآمرة بالاحتياط حملها على الإرشاد وقال الإرشاد طبيعي، إما المولوية إما الإرشاد، لكن على كل حال الأعم من الوجوب، يعني حتى لو قلنا مولوية أعم من الوجوب وال، هو مو بعيد يختار الإرشاد، لكن حتى لو حملناها على المولوية أم أعم من الوجوب والوجود والاستحباب. هسه احنا نختصر على الإرشاد، هو حملها على الإرشاد الأعم من الوجوب وال، هسه هنا بعد انت لازم ترجع تشوف على ان، يعني إرشاد شنو معنى إرشاد؟ إرشاد الى ما يحكم به العقل. هو وين العقل يحكم بالوجوب؟ هذه تكون شنو مرشدة إلى ذلك. وين ما تدل على الحكم العقل يحكم ماذا؟ بعدم الوجوب بحسن الاحتياط، هذه هم ترشد إلى ذلك. هسه وين العقل أقول لك يحكم بالوجوب بوجوب الاحتياط؟ فيما إذا احتملت العقوبة، دفع العقاب هي دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر المحتمل. شنو المراد هنا؟ فهو الشيخ كم مرة يذكر شنو المراد من دفع الضرر، هل هو بمعنى العقوبة لو بمعنى غير العقوبة الأخروية؟ كيف هذا غير العقوبة الأخروية؟ في مورد كون الضرر عقوبة أخروية هناك ذكر بأنه العاقل يقول بوجوب الاحتياط، لكن وين احتمال العقوبة موجود؟ ما دام اكو قبح العقاب بلا بيان، بعد احتمال للعقوبة شنو؟ ما موجود. إذن شوين أكو احتمال وأين يوجد احتمال العقوبة حتى اللي ما يشمله قاعدة؟ قال ثلاث موارد. مورد الأول الشبهة، الشبهات البدوية قبل هذا قاعدة القبح العقاب ما شمله، فاحتمال العقوبة موجود، فالعقل يلزم بدفع ذلك الاحتمال ويتوقف دفعه على الاحتياط. هذا المورد الأول. التخصيص طبعا شنو يعني خارج التخصص يعني ولا لم يرى البيان حتى قبح العقاب بلا بيان مطلقا اي بالنظر الى البيان كان وصوله اي اي اي احنا ما نريد نقول تخصيص، تخصيص احكام العقليه هسه هذا عيبنا مو يم هذا اي ما نريد نقول تخصيص اصلا مو مورده خارج تخصصا. المورد الثاني الشكل مقرون بالعلم الاجمالي، الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي، هنا همات احتمال العقوبه اعلم بانه احد الإناءين خمر احد الإناءين نجس، وهنا هذا شنو متنجس، هذا الاحتمال متنجس، ما اقدر اشرب كليهما واقول لا احتمال العقوبه وما اثنين اذا اشرب خو قطع بالعقوبه، اذا واحد اشربه هذا احتمال للعقوبه، فالعقل يرشد الى وجوب ترك. الاحتمال الثالث في باب العقائد هسه هذا بعد مو محل بحث، فاللي ذكر الشيخ الأنصاري هذا هسه احنا مقصودنا اللي ذكر الشيخ الأنصاري هناك انه مو قاعدة اذا كان المراد من قاعد من القاعدة الاحتياط يعني ما يستفاد من الأدلة الشرعية الأوامر الشرعية بالاحتياط، فهناك ذكر بالعكس تماما، قال على أنه مع وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان احتمال عقوبة ما أكو، فإذا مو قاعدة الاحتياط حاكمة على هذه الأدلة كل شيء لك حلال، بالعكس هذه هي حاكمة هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا المقصود من الاحتياط قاعدة الاحتياط ما يحكم به العاقل، هذا اللي ذكرنا قلنا على أنه إنما يحكم العاقل بوجوب عفوا أنا أخاف أن شوي نهسها بالإعادة صار، إذا المراد الأدلة الشرعية حملناها على الإرشاد أصلا ما كانت دالة على الوجوب حتى تكون حاكمة أو مو حاكمة، وإذا حملنا قاعدة الاحتياط على ما يستفاد من حكم العقل بلزوم الاحتياط، موضوع شنو حكم العقل؟ إيش وقت يقول لازم تحتاط مع احتمال العقوبة اللي هو واحد من ذني الثلاثة، أما إذا ذني الثلاثة ما موجود كما موردناه شبه موضوعية أو غيرها شبه قبل الفحص وكذا، هذه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان احتمال العقوبة ينتفي في البيت إلا إذا أكو أصل موضوعي، أي موضوعي نقح الموضوع للتنجز كما في موردنا هنا أصالة عدم شنو مثلا أصالة عدم ملكية جائر لهذه الأموال ينقح عدم جواز التصرف بتلك، ما معلوم هذا منتقل ملك المن بالجائزة، ما معلوم انتقل ملك المن إلي قبلا والله ما كان ثابت إلي ما كنت أنا أملك هذه الجائزة، الآن بهدية جائر لما أشك هي أموال أو لا أستصحب عدم أحسنت عدم الملكية اللي واضح واضح لو لا، وغيرها من الأصول الموضوعية هذه إذا تريد تلاحظها تخربط الشغلة، إيه إذا ما تريد تلاحظها حينئذ ماذا الاحتمال العقوبة مؤمن عنه ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذه الأدلة. على كل حال هذا اللي ذكر من تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على هذه الأدلة يمكن التأمل به. لكن احنا خلينا نمشي على ضوء ما ذكره قدس سره. ما دام قاعدة الاحتياط حاكمة فحينئذ شنو؟ حينئذ راح هذا الأمر يوجب علينا أن نحمل هذه الروايات اللي تقول كل شيء لك حلال ما دام جالسة قاعدة الاحتياط أمامنا تنظر إلينا هكذا بشازر. هذه الروايات إما نحملها على مورد اللي هي ما تجري في قاعدة يعني على غير موارد الشبه غير الشبه المحصورة نحملها لازم على غير الشبه المحصورة لأنه بس نريد نحملها على شبه المحصورة قاعدة الاعتياد تقول سلام عليكم. فمضطرين احنا لأجل حكومة قاعدة الاحتياط على كل شيء لك حلال مضطرين أن شو نسوي؟ مضطرين أن نقول يا بتر هذه الأخبار أجنبية عن المورد عن الشبه المحصورة. لأن إذا تقول واردة في موارد الشبه المحصورة قاعدة الاحتياط تكون هي المحكمة لأن هي حاكمة عليها. ليش هو قارن الاحتياط مع هاي القواعد حل البحر ما قارنه مع الدليل على كيف الشيء الثاني المصر هو قاعدة الاحتياط على الحكم العقلي هو المقصود يعني ايه يعني الدليل هو الدليل حاكم هي الحكومة بين الأدلة هو شيء ثاني انه في نص يجوز اخذ من السلطان ودائما من السلطان مقرون بماذا؟ لعلم اجمالي من اختلاطه بالحرام احسنت ومحكوم بمن؟ بقاعدة الاحتياط يعني بأوامر الاحتياط أو بحكم العقل. احنا الدليل ذاك الحكومة الورود هذه بين من تصير بين الدليلين ذاك التزاحم بين الحكمين التزاحم بين الوجوب والحرمة بين الوجوبين. أما الحكومة والورود والتخصيص والكذا هذه من شؤون الأدلة. فلما هنا يقول قاعدة الاحتياط ورواية كل شيء لك مباح المقصود يعني من دليل قاعدة الاحتياط ومن دليل البراءة والإباحة. لكن عن الإباحة أتى بالحديث عن ذاك ما أتى بالحديث لكن أنت جيب الدليل بس سواء كان حديثا كالأوامر الشرعية على الاحتياط أو حكم العقل. جيد؟ فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب يعني على مورد لا يجب فيها الاحتياط يعني على مورد ما يكون من باب الشبهة المحصورة لأن إذا تكون الشبهة محصورة يكون بس طبيعي شبهة محصورة اللي إحنا جايين نتكلم عنها لا يكون أحد الطرفين اي ذاك كملناه في الصورة الاولى من يعني في الشق الاول كملناه بحثنا عنه لما احنا جاي نتكلم عن الشبهة المحصورة مقصودنا الشبهة المحصورة التي لا يكون احد الاطراف خارجا عن محل الابتلاء اللي قلنا يقتضي تقتضي القاعدة شنو الاحتياط وين يقتضي الاحتياط اذا ما خارج احد طرفين عن محل الابتلاء. أما إذا خارج عن أحد الطرفين عن محل الابتلاء هو يجري الأصل المؤمن في الآخر بلا معارض. واضح له لا؟ فحينئذ مع ملاحظة أكرر مع ملاحظة حكومة قاعدة الاحتياط على هذه الأخبار مجبورين نقول هذه الأخبار موردها ما لا يجب فيه الاحتياط يعني ما لا يكون شبهة محصورة خرج لم يخرج أحد الأطراف عن محلل لو هكذا أو نقول بأنه لا المحصورة التي كل أطرافها داخل محل الابتلاء هذا ما تذكرنا لو نقول مو شاملة أو نقول بأنه ماذا الشبهة المحصورة اللي كل أطرافها داخلة لل... إما شبهة محصورة، الشبهة غير محصورة عفوا، إما نحملها على الشبهة غير المحصورة هذه، أو على المحصورة اللي شنو أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء، مو كل أطرافها داخل تحت محل، وإلا لوجب فيها الاحتياط. أو نقول على أنه شنو تصرف الجائر، هذا التصرف اللي حاصل من قبل الجائر محمول على الصحيح، أي إما ليد أو لأصالة الصحة، أو أن ما تردد في ملك أن ما تردد الحرام في ما ملكه الجائر وما لم يملكه حكم حكم، ما خرج أحد الموارد فيه عن محل الابتلاء. كيف إذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لا يجب الاحتياط، يجري الأصل المؤمن في الآخر بلا. كذلك هنا الحرام ما دام مردد بين ما دفع لي السلطان وما بين ما بقي، مو من جهة الخروج عن محل الابتلاء، ملحق بما هو خارج عن محل الابتلاء في حكمه وليس موضوعا أحد أفراده. يعني لابد من التخلص، هذا المقصود، لابد من التخلص من هذه الروايات. ما يمكن حملها على مورد يكون بالشبهة موجبة للاحتياط، ما يمكن، لأن قاعدة الاحتياط جالسة نصب أعيننا، فنحملها على أحد هذه الموارد الأربعة اللي ما يكون بها العلم الإجمالي والشبهة المحصورة أو الشبهة، قول، لأن واحد من الأطراف، واحد من الشقوق الأربعة قلنا الشبهة أصلا ما مح صورة وهو الأول، نقول نحملها على مورد لا تكون فيه الشبهة موجبة للإح. كم مورد؟ أربعة ذكرنا، واضح؟ مجبورين مجبورين من باب أن قاعدة الاحتياط في محله ذكر بأنها حاكمة على مثل هذه الأخبار، يعني على البراءة المستفادة من هذه الأخبار والبراءة المستفادة من حكم العقل، كأنه واضح. قال فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة الاحتياط، لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه، يعني لا تقتضي وجوب الاحتياط، الاجتناب عنه يعني الاحتياط. طب أين القاعدة لا تقتضي، لا تقتضي وجوب الاحتياط؟ يقول أربعة مصادق أذكر لك. واحد، أصلا الشبهة غير محصورة، بيد الظالم ألف كيس من الحنطة، واحد منهن مغصوب حرام، أعطاني كيسا لا أدري هو الحرام أو غير، الشبهة غير محصورة، فهذه الأخبار محمولة عليه، فأقدر هنا أنا أستفيد من هذا الكيس بلا أي مانع، لأن أقدر أطبق هنا أنا لا يجب الاحتياط، فأقدر أطبق كل شيء لك مباح بلا محذور، قاعدة الاحتياط لا تأتي تقف أمامه. اثنيا، أو المحصورة التي لم يكن كل محتملاتها موردا لابتلاء. الفرق بين هذا وبين الرابع اللي هو من قبيلة أيضا التردد بين ما ابتلي وما لم يبتل، خلي نجعل ذاك الأول اللي الآن جايين ذكره قبل الإعطاء هو خارج عن محل الابتلاء، أو خلع الابتلاء ابتلاء هنا كان شنو؟ الابتلاء كان قبل محل إذا كان الابتلاء قبل الإعطاء حينئذ يكون منجزا. ابتلاء أكو الأولي والثاني، لا، الابتلاء بالإعطاء يصير. فالأولى هذا الأول، أو المحصورة التي لم يكن كل محتملاتها موردا للابتلاء قبل هذا ماكو مورد للابتلاء. ما في شيء دخل. ماكو. أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه. ليش؟ جائر هذا لا يبالي بالحرام والحلال حملا لفعله على الصحيح، إما لأجل أصالة الصحة أو لأجل قاعدة اليد. خب النتيجة بعض الأموال ملكة، نحتمل أنها ملكة، والمفروض إيدهم جارية على تلك الأموال، فلأجل قاعدة اليد، لأجل أصالة الصحة في فعل المسلم، نحمل ذلك على من؟ على الصحيح. واضح هذا؟ هذا هم الاحتمال الثالث. أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه حبلا لتصرفه على الصحيح، قلنا من يد أو أصالة صحة. الاحتمال الرابع اللي نحمل بها هذه الروايات عليه حتى تكون في مأمن من قاعدة الاحتياط، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل، مو من الأفراد، من قبيل التردد بين ما ابتلي به وما لم يبتل به، أشبه شيء الحاق حكمي سجل يسميه. وهنا قلنا خلي نقول الابتلاء بنفس الإعطاء، وهو ذاك اللي لم يبتل به أي شيء، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليك هذا المجاز له، إلي ما طانية ما عرض للتمليك، فلا يحرم قبول ما ملكه. ليش؟ لدوران الأمر، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه. وعلى ضوء ذلك ما دام ذاك خارج عن محل الابتلاء في حكم الخارج عن ما راح يكون شنو؟ العلم الإجمالي لا غير منجز على كله، العلم الإجمالي فقط منجز لو كان ما أعطانيه حراما، أما على صورة كون ما هو موجود عنده حرام ليس منجزا في حقه لأن خارج عن محل الابتلاء، لا يمكن لي أنا أتصرف فيه، لأن ذاك اللي مبقي عنده قاطعا لا أحسنت. على كل حال سواء كان ملكا للجائر أو للغير، لأنه إذا كان ملكا للغير لم يجيز لي التصرف، إذا كان ملكا للجائر لم يعرضه لتمليكي. فالعلم الإجمالي هنا بالتكليف ما منجز على كل تقدير، على تقدير كون ما أعطيته هو الحرام منجز يكون، أما على التقدير الآخر لا يكون. فلذا قال فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا، وين؟ فيما لو كان أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، ذكرناه في الشق الأول عندما قلنا الشبهة المحصورة إذا خرج عن واحد من الأطراف عن. فلو فرضنا موردا سأل الآن إلى هنا عندنا قاعدة الاحتياط، عندنا كل شيء مباح، البراءة، قل البراءة من الحاكم، الاحتياط حاكم، عندنا روايات تقول كل شيء لك مباح، هذه تشمل حتى ما يؤخذ من السلطان جائزة. قلنا لأجل حكومة هذه قاعدة الاحتياط مجبورين أن نحمل كل شيء على واحد من هذه الأمور الأربع حتى يكون مباح. شبهة غير محصورة، شبهة محصورة لكن مو كل مواردها تحت محل، إلى آخره. الآن غير هذه الأربعة شنو بعد مشمول للأخبار؟ كل شيء مباح غير هذه لو مشمول للاحتياط بعد غير هذه الأربعة؟ الجواب ما مشمول إلى كل شيء لك حلال، مشمول إلى الاحتياط. مثل من؟ مثل ما إذا كان الجائر جاحد ما يعطيني الأموال اللي اغتصبها مني أو سرقها مني أو اقترضها مني. أنا يجوز لي لو لم يكن جائرا إنسانا عاديا كان يجوز لي أن بالتقاص. فإذا عند أموال معلومة أنها ملكه ورثها من أبيه يمكن أن أقتص من ذلك. أما من الأموال اللي يدور أمرها ملك إلى أو ملك للغير قد اغتصبها منه ما يجوز للشارع أن أقتص منها، لأن أنا الشارع جوز لي أن أقتص من أحسنت من أمواله. فحينئذ ما أتمكن في غير هذه الموارد الأربعة اللي واحد منها مورد التقاص، مورد أو مورد الجائر. قال لي شيخنا تفضل أنت شو تحب من هذه الأموال الموجودة، أي واحد تحب تأخذه. إحنا أنا هم لا أستطيع أن أطبق كل شيء لك حلال حتى قاعدة الاحتياط هي المطبقة. أو مورد آخر، كما إذا أنا المجاز له علمت، المجاز له علمت بأن المجيز وهو الجائر مثلا، علمت بأن الجائر يعلم بأن أمواله مختلطة بالحرام ومع ذلك أهدى لواحد منهم، فأعلم بأن الجائر منجز بحق العلم الإجمالي لأنه هو شاك ما يدري أن يامال منه محرم. فحينئذ إذا دفع لجائزة هذا هم خارج عن كل شيء لك مباح، وما أقدر أطبق أصالة اليد بناء على أن أصالة اليد وأصالة الصحن ما تجري بها مثل هذا المورد. يعني لو كان هو نفس المتصرف المجيز يعلم بأن واحد من أمواله حرام، يعني يعلم باختلاط أمواله بالحرام، كأنه وقع الكلام. إذا هو الجائر يعلم بأن واحد من أمواله حرام يعني أمواله مختلطة بالحرام، قاعدة اليد تجري لو أجاز شيئا من تلك الأموال أو لا؟ بناء على عدم تطبيق إمكان تطبيق قاعدة اليد، فلما يدفع لي إلي الجائزة ما أقدر أجري قاعدة، ما لا يمكنني إجراء كل شيء لك مباح في هذا. فالتقاص هذا مورد ما يمكن، إباحة على وجه التخيير، يقول لي شيخنا تفضل شو تريد تاخذ اخذ. ثلاثة، ما لو علم المجاز له ان المجيز يعلم باختلاط امواله بالحرام، وقلنا بان اليد هنا لا يمكن ان تصحح الاعطاء وتطهر الاعطاء. مثل ما اذا علمت بأن أحد المشتبهين نجس قلت له اعطيني، طلبت من عند أنا وأعلم بأن المطلوب منه يعلم بنجاسة أيضا أحد الإناءين، هل يمكنني أنا أطبق أنا قاعدة اليد أو قاعدة أخرى أصالة الصحة وأقول اللي يدفع لي إن شاء الله هو الطاهر؟ ها؟ هذه إن شاء الله إذا كنت أنا أعلم دون المطلوب منه، أما إذا المطلوب منه كان يعلم لا تجري قاعدة اليد أو غيرها من القواعد للتصحيح. هذا بناء على ذلك. قال فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، يا وجوه الأربعة اللي قلنا شبهة غير محصورة أو شبهة مو كل أطرافها محل أو إلى آخره، كما يقول لك أنا ذني خارج الخارج عن صور الأربعة صور شقد ثلاثة أذكر لك. قال كما إذا أراد أخذ من أراد شخص من الأشخاص بعد إجازة ما أكو جائزة ما أكو سهمة كما إذا أراد أخذ شيء من مال الجائر مقاصة وهذه بعد كل أموال راح تكون شنو محل الابتلاء يعني يمكنني من هذا أخذ مقاصة من ذاك أخذ مقاصة من ذاك أخذ مقاصة فحينئذ يكون منجزا. هذا توجيه فني أنت تجي تقول لي إذا لا ما يمكن إلا هذا جاي يمشي الجائر فسقط من جي من من من جيبه أو من يده ساعة ثمينة هل يمكن أن أخذها مقاصة؟ أحتمل أنها مأخوذة من الخير قهرا غصبا حراما سرقة. هذا فرد مسألة أخرى الآن للتوجيه الفني نقول يا بترى كل هذه الأموال اللي يمكن التقاص منها داخل تحت محل هذا مورد. أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله وهذا هم داخل تحت محل الابتلاء أو جاي يقول لك من ما تريد شيخ نتصرف على سبيل التخيير سيأخذ بعنوان الإجازة أو يأخذ بعنوان العارية أو لا تصرف سهل التصرف في المسروق بيجوز أما حتى لو بغير نحو التملك. واضح؟ ثلاثة. الصورة الثالثة أو علم أن المجيز وهو جائر سلطان قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده هو نفسه بالحرام هو يعتقد بأنه مختلط بالحرام المجاز يعلم بأن المجيز يعلم بأن هذا المال مختلط بالحرام اللي أجاز لي مو لا يعلم المجاز يعلم علما إجماليا اي ولا اذا لا يعلم علم الاجماليه اخو بعد محلول اذا ذاك علم او لم يعلم المجاز يعلم الكلام ماذا المجيز ام شرط ان يعلم علما اجماليا او لا قال او يعلم ان المجيز قد اجازه من المال المختلط في اعتقاده يعتقد بانه مختلط بمن بالحرام هو لا يقول بناء على أن اليد لا تؤثر في حلمة بناء على هذا كأنه المسألة شنو مبنائية اختلافية بناء على أن اليد يد الجائر لا تؤثر في حلي ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه مفرت لك أنا بالإناءين أحسن إذا لا يعلم هو ما مكلف ظاهرا بالاجتناب عنهما أما إذا يعلم بأن أحدهما نجس فهو مكلف أيضا بالاجتناب عن كليهما فإذا أعطاني طلبت من عنده قلت له يا أبا أنا عطشان أرد أشرب أعطاني واحد منهم هذا مشكل إعطاء يده ما أقدر أجعلها حلالة المشاكل للشبهة واضح أو لا المثال واضح كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين أنا قلت الإناءين في نظره مشتبهين في نظره مو فقط في أي إذا في نظري فقط أقول إن شاء الله خطاني اللي مش مدريني أنا قبل بالي عن إيدة وكذا وإيه فإنه لا يحكم بطهارته في هذا المورد ما يمكن الحكم بطهارة هذا المشتبه المعطى ما دام هو يعلم المعطي يعلم بأنه مختلف حتى صحيح ما تجري ما تجري ما تجري ما تجري اليد من باب شنو مثال لا مثال للأصل المؤمن أصالة الصحة إذا أمكن إجراءها وتطبيقها ما نقول مورد أصالة الصحة مورد أصالة الصحة غير هذا لأن دليل أصالة الصحة ما يشمل هذا المورد اللي يعلم إجمالا بأن أحدهما نجس ف فالحكم في هذه الصور، يا صور مو في تلك الصور، ذيك الصور قلنا ما يخالف توكل على الله كل شيء لك مباح، هذه الصور لا ما تقدر تطبق كل شيء لك مباح. فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام، طبيعي مو بالعلم بالحرام، بنحو التفصيل، بنحو الشبهة محصورة، إيه احنا مو بنحو التفصيل أدري حرام في باب المقاصفة، لا أعلم بأن ما أخذه حرام، خذ شبهة، إيه واضح له لا؟ الحرام فيه والله فيه. هو هذا فيه أي مع العلم بالحرام فيه الحكم بالجواز، واللي لازمه شنو؟ وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال، طبيعي طرح طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة مع عدم خروج عن محل الابتلاء، إذا خرجش الحل المشكلة مع عدم الخروج، إيه مع عدم لا يصير مع عدم الخروج، بل الضعف مو فقط في غاية الإشكال بل الضعف طبيعي، البعض قد يشكل يقول له ليش ضعيف، بل هو حلو هذا مو مشكلة، ليش؟ لأنه اللي أطاني يا كمل، لا لا تقول مباح، لا أعلم بحرمته، أما الآخر فأعلم بعدم حليتي بحرمته، لأنه لو أموال الكذا وما أعطاني إياه فما يجوز لي أن أصرف، لو أموال الغير وما يجوز لي أن أصرف، ما يخالف بس ما مأذون ياه بالمال، هي لا تختصر المال فكل هذا لا لا لا لا في الثلاثة اي ما يكون خارج عن محل الابتلاء، هذا اي هذا عمات أي. بس كلها عمات ما هذا اعلم بوجود الحرام، مو كلها يقول لي انت مخير يا اللي تريد اخذ على كل حال كلام الشيخ هنا نفس كلام المتقدم انه مشكل، ما دام كل بعض كل الاطراف داخل في محل الابتلاء مشكل تطبيق كل شيء لك حلال، فال كان تردد بين ما اخذه وبين ما بقي عند الشيخ، هو خوج يعني مثل السور الرابع اي يعني السور يعني مثل سابقا ان نتردد بين ما اعطاه الجاهل وما بقي عنده اي ومصير تردد بين ما اخذه وبين ما بقي عند الجاهل، يعني تردد الحرام بين ما ذكر ما اعطاه فدخل في محل الابتلاء وبين ما لم يعطه فهو خارج عن محل الابتلاء، خلوا خذ واحد مو خذ الجميع، اي مو شيخ الانصاري يقول تريد يقول شنو هذا المورد إيه، فالنتيجة شنو؟ مو أنا مقصودكم شنو؟ يقول ليس لا يدخل في تلك، مو إذا دخل في تلك خجازة، أي يقول هسا إحنا هذا مقتضى القاعدة دعه جانبا، خل نجي إلى الروايات النصوص واحد من عدها هي هذه كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام، اذكرنا على أنه هذه ما يمكن أن تكون مقدمة على أدلة الاحتياط، لا بد من حملها محمل آخر، إذا حشال حشاية منه لا حشال حشاية منه صاحب المسالك قال على أنه أكو خصوصية هنا فيما يؤخذ من السلطان جائزتان، هذا إلى خصوصية حتى لو علمنا بكون أموال مختلطة بالحرام، إيه هذه إلى خصوصية، ليش؟ لأن النص دل على ذلك، خلنا نجي للأخبار خلنا نشوف شنو المراد، إحنا أشرنا إلى نص من النصوص. الآن نريد نفكك الموضوع ونذكر بعض النصوص الأخرى. لذا قال فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام في موارد جائزة السلطان، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها، شمول علما للشبهة المحصورة، وهذا شبهة غير محصورة، محلولة القضية قلنا. أي شمول كل واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة، حتى يتضح. أحسنت، فيجب الاحتياط، فيعني عدم نهوضها يعني ألا دلالة فيها على ذلك. فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام كل شيء في هذا، نفس اللي تقدمت الإشارة إلى قبل قليل، وقلنا هذا ما يمكن أن يكون مقدما على، بل العكس، قاعدة الاحتياط حاكمة عليه. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. ولا يخفى أن المستند في المسألة في جوائز السلطان حل ما يأخذه من الجائر في موارد الشبهة الحكمية، في موارد الشبهة المحصورة. احنا كلامنا بالشبهة المحصورة، اريد نقول كلامنا وهو حيل ما يأخذه من السلطان حتى في مورد كون الشبهة محصورة. اذا مو محصورة ماكو فرق، مشكلة. اي صاحب المسالك ادعى حتى لو الشبهة محصورة ام يجوز؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يخفى أن المستند عد الشهيد الثاني رحمة الله عليه إذا كان مثل هذا كل شيء لك مباح، فلا بد أن نقول على أنه شنو، لا بد أن نقول يا بترى الشبهة المحصورة لا يجب فيها الاحتياط على مقتضى القاعدة بغض النظر عن الأدلة، أدلة الجائزة. أصلا نجي نبحث يابا سؤال أصولي، الشبهة المحصورة منجزة أو لا؟ الجواب لا، كما اختاره البعض. البعض اختار قال كل شيء لك مباح يجري في هذا ويجري في ذاك، لأن هذا مشكوك هذا مشكوك. يا أبا مولانا ما يصير، هذا مخالف للعلم الإجمالي، مخالف للعباس، أكو حرام في البين. رأي هذا رأي ضعيف، لكن بالنتيجة من يلتزم به مشكلة. ما أكو ويا هذه الأخبار كل شيء لك مباح في الجائزة، إذا كان المقصود في الجائزة كل شيء لك مباح، اصطدام بعد ما أكو. ليش؟ لأن ما عندنا اصطدام بين كل شيء لك مباح تطبقه في الجائزة في الشبهة المحصورة وبين مقتضى القاعدة، لأن ذاك يقول لك أنا مقتضى القاعدة عندي هو البراءة أيضا، فمشكلة ما أكو، كمال التوافق. واضح أو لا؟ وإما أن نقول هكذا، إذا كان رأيك أن القاعدة في الشبهة المحصورة تقتضي احتياط فقط في، اسمح لنا، مورد واحد نخرج جوائز السلطان لقيام الدليل الخاص. واضح أو لا؟ تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.